السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات، إنني أحمد الله إليكم بالإسلام والإيمان، وأحمد الله إليكم بالسنة والقرآن، وأحمد الله إليكم بالصوم والقيام في رمضان، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شهركم عباد الله أيام معدودات، فصوموه وصونوه، وبأحسن الأخلاق زينوه، وبالحرص على تلاوة القرآن جملوه، لعلكم تهتدون. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وجعل له يومين، يوماً معجلاً هو في الحياة الدنيا، وهي دار التعب والعمل، ويوم آخر فيه الجزاء وفيه الراحة أو العذاب، نعوذ بالله من العذاب. وخوف الله عز وجل عباده من ذلك اليوم، وأمرهم أن يخافوه، فإنهم كادحون إلى ربهم فملاقوه، وسوف يحاسبون على ما قدموه. فقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فما ذاك اليوم أيها الفضلاء الذي خوفنا الله عز وجل منه، وأمرنا أن نخافه وأن نحذره وأن نتقيه؟ إنه يوم مجموع فيه الناس جميعا، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الدنيا، يقومون من قبورهم جميعا في وقت واحد، حائرين ومضطربين كالفراش المبثوث، ويجمعون في أرض المحشر، يحشرون حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء جميعا. فلا ينظر هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء، فالأمر أكبر من ذلك وأعظم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.

قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم في الصحيح. إن هذا الحديث يا عباد الله يدلنا على أن الإنسان يوم القيامة يتحسر على ما فاته من الخير، حيث فاتته خيرات عظيمة، فيعلم أنه قد فاته ثواب عظيم. إنه يا عباد الله يوم عظيم يحشر فيه المتقون في غاية الإكرام، ويحشر فيه الخاسرون في غاية الإذلال. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إنه يا عباد الله يوم لا ينفع فيه إلا الصدق، ولا ينفع فيه إلا القلب السليم بإذن الله. يقول الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنه يا عباد الله يوم رؤية الأعمال وجزائها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنه يوم لا يفقد فيه الإنسان شيئا من عمله، فما عمله من خير سيجده في ذلك اليوم، وما عمله من شر سيجده في ذلك اليوم. أما الكافر فإنه يوم القيامة لا يجد إلا شرا، لأنه لم يعمل خيرا، فإن عمله ليس فيه إخلاص لله ولا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يكون عمله يوم القيامة هباء منثورا، ولا يجد أمامه يوم القيامة إلا الشر. وأما المؤمن فإن كان عمل خيرا فإنه لن يفقده، وسيجده عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأوفر مما عمله. وإن كان عمل شرا فإن ربنا الرحيم قد فتح له أبواب المكفرات للذنوب، فلربما كفرت ذنوبه وهو في الدنيا، ولربما وافى بشر، لكن الله الرحيم يغفر له ويرحمه، وإن شاء عذبه بما قدم من شر. الإنسان سيجد عمله ولا يفقد منه شيئا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه يوم يسأل فيه الذين أرسل إليهم ويسأل فيه المرسلون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول عليه السلام فيقول: من يشهد لك؟ فيقول عليه السلام: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يلقى عيسى عليه السلام حجته، ولقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إنه يا عباد الله يوم الوزن، حيث توزن الأعمال ويوزن العاملون وتوزن الصحف، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فمن ثقلت موازينه في ذلك اليوم فهو في عيشة راضية مرضية، يرضى عنها ويرضى بالجزاء من الله عز وجل. وأما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته، فإنه والعياذ بالله يهوي في النار، ويكون مأواه إلى النار، يأوي إليها، وتكون النار مآله. وما أدراك ما النار؟ إنها نار حامية، قد اشتد غليانها وحرها وأكل بعضها بعضا من شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وهذا يدل على أن العاملين يوزنون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول الله عز وجل: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، فدل ذلك على أن السجلات توزن يوم القيامة. إنه يا عباد الله يوم يكون الناس فيه أشتاتا وأصنافا في حسابهم وفي مآلهم، فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن الناس من يدني الجبار عليه كنفه فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها ورأى أنه قد هلك قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن الناس من يناقش الحساب مناقشة فيقال له: لما عملت كذا، لما عملت كذا، لما عملت كذا. ومن نوقش الحساب هلك وعذب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق فضحا، فينادى به على رؤوس الخلائق، فينادى بالكفار وينادى بالمنافقين وينادى ببعض عصاة المؤمنين، كالغدرة الذين يغدرون بالمؤمنين، وكالمرائين والمسمعين والمصورين. ومن كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما، وجمع من عصاة المؤمنين يفضحون على رؤوس الخلائق. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ينقسم الناس في مآلهم إلى شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إنه يا عباد الله يوم عظيم تقرب فيه الجنة لأهلها والنار لأهلها، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وتتكلم النار في ذلك اليوم وتذكر بعض المستحقين لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. رواه الترمذي بإسناد صحيح. إنه يوم يا عباد الله ينسى فيه أهل الشقاء ما سبق من نعيم، وينسى فيه أهل السعادة ما سبق من شقاء وابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة

أي يوم ذلك؟ هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ينادي الله عز وجل فيه فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد في الجنة. فيأس القوم، فيأس القوم من كل 1001 في الجنة والبقية في النار. فيأس القوم عندما سمعوا ذلك حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير. رواه الترمذي وصححه الألباني. إنه يا عباد الله يوم تعظم فيه الشهادات، فيشهد فيه الله عز وجل: وكفى بالله شهيدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وتشهد فيه الملائكة الكرام الكتبة الحفظة، وتشهد فيه الجوارح. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. رواه مسلم في الصحيح. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تشهد الأرض يوم القيامة على من عملوا فيها بشر، ولمن عملوا فيها بخير. فالأرض يوم القيامة تحدث بأخبارها، وذلك أن الله عز وجل أذن لها أن تشهد وأمرها أن تشهد. فهي تشهد على العاملين عليها بما عملوا من شر، وللعاملين عليها بما عملوا من خير. فويحك أيها الإنسان، ويحك أيها الإنسان، كيف لا تتقي ذلك اليوم الذي يشهد الله فيه عليك، ويشهد الملائكة عليك، وتشهد جوارحك عليك، وتشهد الأرض عليك. سبحان الله، ما أقساك أيها الإنسان، كيف تجرؤ على معاصي الله عز وجل، ولا سيما إذا خلوت بها. والله عز وجل يراك ويسمعك، وسيشهد عليك سبحانه وتعالى، وجوارحك معك، وستشهد عليك بين يدي الله عز وجل، والأرض ستشهد عليك، والملائكة الكرام الحفظة الكاتبون يكتبون ما تفعل ويكتبون ما تقول، وسيشهدون عليك. ما أقسى القلوب، والله لو أن هذا الكلام

وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالأعمال الصالحة تتقي ذلك اليوم وتتقي ما فيه وتكون فيه من الآمنين. ومن أعظم ذلك أن تكون من المصلين وأن تحرص على أن تكون من المشائين إلى المساجد في الظلم وأن تحرص على أن تؤدي الجمعة على حسن أدب وعلى حرص على أدائها في وقتها موفرة. ومن ذلك المرابطة في سبيل الله عز وجل والشهادة في سبيل الله، فإن هذا مما يتقى به ذلك اليوم. ومما يتقى به اليوم وأختم به: عدم الاغترار بالدنيا. إذا أردت يا عبد الله أن تتقي ذلك اليوم فإياك وإياك أن تغرك الدنيا، إياك وإياك أن تلهيك الدنيا عن الآخرة، إياك أن تكون ممن اغتروا بالدنيا فعملوا للدنيا وألهتهم عن الآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله إن أعظم ما يرزقه الإنسان في الدنيا خشية ربه سبحانه وتعالى. فالنعيم المقيم والأمن يوم القيامة إنما هو لمن خشي ربه فعلم ربه علمه بأسمائه وصفاته وآياته وهاب ربه وعظم ربه، فكانت خشية الله دافعة له للإكثار من الخيرات واجتناب المحرمات. فإن زلت القدم لضعف الإنسان دعته خشية الله عز وجل لأن يرجع إلى الله ويؤوب إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك لمن خشي ربه. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه ألا يجمع لعبده بين أمنين ولا خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيا قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيا قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيا قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إنا خلق من خلقك، عباد ضعفاء، مذنبون مسرفون، معترفون بذنوبهم، قد أذنبنا وأسرفنا وبلغت ذنوبنا عنان السماء، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، أدينا فريضة من فرائضك، ثم صلينا نافلة لك، ثم جلسنا نستمع الذكر، نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونرجو مغفرتك. اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأهلينا وذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا، اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا، فمن علمته منا مقيما على طاعة فتقبل منه وثبته عليها وزده من فضلك يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك كما جمعتنا في هذا المسجد إخوانا متقابلين أن تجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد إخوانا متجاورين فاجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذ ديار المسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أقر أعيننا بثبات الأمن في ديار المسلمين الآمنة وبعودة الأمن إلى ديار المسلمين التي فقدتها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك لنا ولإخواننا المسلمين سعة في الرزق وطمأنينة في القلوب وأمنا في البلاد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنعم على أهل الإمارات من أهلها والمقيمين فيها بما يحبون من الخير يا رب العالمين. اللهم زدهم خيرا إلى خيرهم واكفهم شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى. اللهم قربه من كل خير وقرب منه الأخيار وأبعده عن كل شر وأبعد عنه الأشرار وعافه يا رب العالمين. اللهم ووفق ولي عهده والنائب له يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد ألفتنا ألفة، وأن تزيد اجتماعنا اجتماعا، وأن تزيد قوتنا قوة يا رب العالمين. اللهم من أراد بديار المسلمين فتنا وشرا اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.